أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحانك لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد صاحب الهجرة المباركة وإمام الخير ورسول الرحمة وعلى آل بيته الطيبين الأطهار صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة طيبة طاهرة بمدينة القاهرة من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وكرم الله وجه أبيه. نحييكم من مسجد سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحييكم إخوة الإمام ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم كريم من أيام شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي يحمل بين طياته فضائل عظيمة وبشارات جميلة، شهر يذكرنا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى ودار الإيمان ونسل الحلال والحرام، شهر يذكرنا بيوم عاشوراء الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنين، معا نستهل لقاء الفجر بالقرآن الكريم من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعيش في لحاب تلاوة مباركة من سورة النحل يتليها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلاً الذين متاعنا قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين مادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. صلى الله عليه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. الله الله الله الله. بعد ذلك وأصلحوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا كان أمة ولئن فضلتم صدق الله.